بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإن هذا الشهر الكريم مناسبة للتعرف على ضيوف كرام وأحبة كرام هم ملائكة الله. هؤلاء الملائكة الذين ينزلون في شهر رمضان وفي باقي الشهور والأيام، ولكنهم في شهر رمضان يكثرون، إذ يمكن القول إن رمضان هو عيد الملائكة بالبشر، تنزل فتحتفل بهم وتتقرب بهم لربهم، وتشبه بتشبههم بالملائكة في صومهم وتسبيحهم وذكرهم. واختص شهر رمضان بهذه الميزة لأن الله تعالى شرفه بنزول القرآن الكريم فيه، فيمكن القول إنه العيد السنوي لنزول القرآن، ويشترك في العيد واحتفالاته كل من الملائكة والبشر على حد سواء. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وعلاقة الملائكة بالقرآن الكريم هي أنه حمل على أعظم الملائكة، هذا الكتاب وهذا القرآن حمل على أعظم الملائكة وهو جبريل عليه السلام، فينزلون برحمة ربهم إلى عباده كما أنزل جبريل بالوحي إلى أنبيائه، فمعهم الرحمة والبركات والخير منذ أن جعل الله الأرض وأنشأها. وأما علاقتهم بالصيام فهي أنهم كائنات لا تأكل ولا تشرب، وتتقرب لله سبحانه وتعالى بالذكر والشكر والتسبيح، وفي رمضان يتشبه بهم البشر ويتقربون إلى ربهم ولذلك تتنزل الملائكة عليهم لتشبههم بالملائكة، تنزل إليهم مهنئة ومبشرة لعباده الفائزين والقانتين والذين أخلصوا لله نواياهم وعباداتهم. وأما علاقتهم بالقيام فهي أنهم مرتبطون به قبل رمضان، فما من عبد أقام الليل إلا وحفته الملائكة وسبحت معه، فصلتهم بالقيام هي على مدى الدهر. وللملائكة نزول وتنزل، فأما النزول فهو وحي الله لعباده الذين اختارهم بملائكته الكرام، وأما التنزل فهو تنزل الملائكة بالرحمات والبركات لعباده. ويتقدمهم في النزول والتنزل أو في التنزل جبريل عليه السلام، لأنه ملك الملائكة، هو ملك الملائكة الكرام، وكأنما هو رسولهم من ربهم وحامل رسالاته إليهم. والله لا يكلم كل الملائكة، بل يكلم الملائكة المصطفين الأخيار، والملائكة كلهم يعبدون الله، ومنهم من خصه الله بوظائف معينة دون بعضهم، فتفاوتوا في عبادته وذكره. ولا ترافق ملائكة الملأ الأعلى جبريل عليه السلام في نزوله وتنزله، فإما تنزل وحدها أو ينزل هو لوحده، والسبب أنهم متقاربون في الصفات والوظائف. وملائكة الملأ الأعلى هم من كلم الله بهم الأنبياء والرسل. قال الله تعالى في سورة صاد: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. وهم كما سبق أن قلنا يختصمون في أجور الناس وحسناتهم ومكانة أعمالهم وقرب من الله تبارك وتعالى وأسرارهم. ويوم الجمعة هذا هو عيد للملائكة والبشر أيضا، وتتنزل أيضا فيه الملائكة بإذن ربهم لتهنئة البشر العابدين بعيدهم والمسبحين بتسبيحهم. وأما اختلاف وظائف الملائكة في الملأ الأعلى فهو أنهم يختلفون في عدة وظائف ومزايا، وفضل الله بعضهم على بعض، فهناك ملائكة خصهم الله بذكره وتسبيحه يسبحونه بإذنه، وهناك ملائكة الجنة وهؤلاء هم الذين يحملون البشرى والرحمات، وهناك ملائكة السحاب وملائكة المياه المسخر وملائكة الجنان السبع وملائكة السماء الدنيا. خصهم الله تعالى بوظائف أيضا مختلفة مثل حفظ الصالحين وإنزال الغيث وملائكة الرياح وملائكة الأشجار وملائكة يحفظون بيوت الله ويسكنونها ويتناوبون عليها. وتختلف أشكال الملائكة حتى في السماء الواحدة، فكما تميز أهل الدنيا فكما ميز الله أهل الدنيا بصفات وأشكال عدة، ميز ملائكته أيضا بصفات وأشكال مختلفة ولو كانوا في سماء واحدة. وخلافا لما يعتقده البعض من أن عدد الملائكة في الملأ الأعلى قليل، فإن عددهم لا يعد ولا يحصى مهما تخيلنا ذلك، وحتى الملائكة نفسها لا تعلم العدد، الله وحده أدرى بالعدد، وهم يتزايدون في كل وقت وحين، فكلما قال الله لهم كونوا يكونون. وأما حملة العرش فهؤلاء لا ينزلون مع المنزلين والمتنزلين، لأن مهمتهم هي حمل عرشه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحافظ الحفيظ، هو خير الحافظ وهو أرحم الراحم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعصوم بإذن من الله من الناس، لأن الله قال تعالى له: والله يعصمك من الناس. عباد الله، بعد أن تعرفنا على الملائكة والملأ الأعلى وحملة العرش، نتعرف على ملكهم وسيدهم وكبيرهم سيدنا جبريل عليه السلام. فهذا الملك العظيم هو أبو الملائكة، يعني عظيمهم ونبيهم ورسولهم المرسل لهم بالرسالات والتبليغ، وهو مهاب في السماء، وله أعوان من الملائكة الكرام، وله قصص عديدة مع الأنبياء والرسل، ولكل نبي قصة ولكل رسول قصة، والقصة تختلف عن قصة من نبي إلى آخر ومن رسول إلى آخر، فلا تشابه ولا تكرار. وجبريل عليه السلام بدأت قصته مع نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم منذ نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم لأول مرة في الغار، وكان شاهداً على كل أحداث السيرة العطرة وحاضراً فيها وفي كثير من وقائعها، وكان يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام على مواقف عدة وصور عدة وكانت لا تتغير، ويعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف هيئات الأشخاص الذين يأتي عليهم جبريل وبصفتهم جبريل عليه السلام. وأما خلقته وشكله وهيئته ووزنه وجماله فهذا الله أعلم به. خلقته الأصلية فهي حقا خلقة مذهلة ومذهلة حتى لبعض الملائكة، وإذا كانت مذهلة مدهشة لبعض الملائكة فكيف ستكون للأنبياء والرسل وكيف ستكون للبشر؟ إذ خصه الله تعالى بخلقة عظيمة وجميلة ومهابة وألوان جميلة تعجب كل من يراها، وهي ألوان جذابة ساحرة فتانة متداخلة تشع نورا وجلالا وجمالا لا تستطيع أن تميزها من شدة بهائها ونورانيتها. الله تعالى وحده الذي خلقه يعلمها. قال عنه: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وليس له 600 جناح كما قد يفهم من بعض الأحاديث، ولكن له 60,000 جناح، ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة 600 جناح، لأنه صلى الله عليه وسلم كان سيصعق في المرة الأولى إذا رآه بهيئته الحقة. ويمكننا القول ختاما إذن أن هذا الأمر، أي نزول جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وتسخير جبريل عليه السلام لمحمد عليه الصلاة والسلام، هو تكريم إلهي لجنسنا نحن بني آدم، وهو تسخير وأي تسخير، وتكريم وأي تكريم، عظيم عظيم عظيم بأمر الله العظيم العزيز الرحيم. وأما علاقتنا بجبريل عليه السلام فهو وهو مناسبة تنزله المستمر كل شهر في ليلة كل رمضان وفي ليلة القدر كل عام مع الملائكة حتى قيام الساعة. وأما علاقتنا بالملائكة الأخرى فكلما ذكرنا وتطهرنا وسبحنا وهللنا وكبرنا وتلونا فإنهم يحبوننا ويبشروننا ويحفظوننا ويتولون جميع أمورنا. وتزيد العلاقة أكثر فأكثر بالذكر الذكر الذكر، فاذكروا الله يذكركم ويكرمكم وينفع بكم ويعلمكم. وبمناسبة اقتراب العاشر من رمضان يوم وفاة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، فإننا نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك وفي هذا المنبر وفي هذا الشهر أن يمن عليه برحمة واسعة، وأن يمن بالرحمة الواسعة أيضا على الملك الراحل الحسن الثاني، وأن يمن بالصحة والعافية والنصر المبين على أمير المؤمنين سيدنا محمد السادس، وأن يثبت عرشه ويجمع وطنه ويحفظ وطنه ويحفظ شعبه من كل مكر ومن كل كيد، وأن يرد كيد الكائدين في نحرهم، وأن يقر عينه بالأمير الجليل مولاي الحسن، وأن يشد أزره بالأمير مولاي رشيد وسائر أفراد عائلته الشريفة، وأن يمن علينا بنور مبين وبصحة جديدة وعافية جديدة ووحدة جديدة أصيلة، وأن يجعلنا شعبا نقيا وفيا، وأن يصلي ويسلم برحمته وقدرته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأن يرضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحبة أجمعين وعلى التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.